بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الآباء الأكارم معاشر الإخوة الأفاضل أن تحمد ربي تبارك وتعالى سنتشكر بهرا لغا لعقيقة وليت تمنين فوان ربي تبارك وتعالى دووان النبي صلى الله عليه وسلم الشغلة التي جاءت نعمت بهرا مقرن لسوري تحسوا العذاب الخليق ولكن ما نقول تحسوا تغدو ربي رسمو قلت مدنوا في مون رسمو قلت تموت مدن في مي تموت مدن أو زمزاد الغالب صغار في الدونيت نغطط صع نغد الخوا نغد جماعتي وريجينيات ولكن انت في تمد المن فكرا تغوصا الصحت من في ربي يغمون نمد مذكرن في الدين ربي تبارك وتعالى مذكرن هيلي سينا ربي تبارك وتعالى مثل القرآن ديلي سينا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم على حديث نس هن يوفو الكبار مقرن يغم ذكر ميد نفون شكان ديك سكوس نفون شكان ديك الغرض درسن على سكوس نفون شكان ربي تبارك وتعالى التيني وجبت محبتي يعني قال واجب في الله هاد حبه ما التغوان وجبت محبتي للمتحابين فيا واللي يحبك رجسني كرا في ربي للمتباذلين فيا واللي يكان في ربي للمتزاورين فيا أرديت كذا روم داكون في ربي للمتجالسين فيا ولي قورنين قورن فود من ربي تبارك وتعالى والقورن فكان تغوصيرني من ذلك النعم تيخص بنلم أفل لسي تحمد ربي تبارك وتعالى أفل لسي تشكار هنوري سهل أكيد يختار ربي تبارك وتعالى نقل الخليق كله تكتمس وليتي الدرنين اللي كل سهلنا تدرت ورديات وكان الشوارد تبدا تيني هاد السكويس خير مالي سرحت كيتي جرمان تاع قورت كذا الى اخره ساعات طوال ورا تحسو تسلوك تزري ولكن خصك تسلو تا غير سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر تلقى زوج خصك تسفو كناري خصك تسفو نقولو كناري هاد حميمه ما انا قولت نكرت ولكن يدور بسلات ورديات غير خصك تودنا جايين كيسك يسكسوني تبع كران ودي السؤال دارت كرا غينا أبد الأبد غير صدر نمذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إيقال قصة إيقال فيت الحديث هذا العلماء الحديث هذا ستين حديث الغار أو حديث أصحابي الغار الغار استعربتي تيفري يعني الحديث غصرت نقل الحديث يفري ياك. الحديث يفري وين يفري يدو عليه مجيسي لن. الحديث اللي غدر البخاري اللي غدر المسلم أما الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر وما أدراك ما عبد الله بن عمر ولد لي والنمو يسم كري يسم أرتين تفيتمي اسم صح عبد عبد الله إيج عبد الله سمع كل من صلى الله سلم على ما ويسنيت عبد الله ما دي سكت حيت لبث الناس اللي هو دردل عدو الله إيج مش عبد الله عبد الله بن عمر أرجز يسور جز عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمس حفصة شكو حفصة قلت مس يوم المؤمنين تبغات نسيدين النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رجل صالح الناس يجاو رجز يعدلن لو كان يقوم من الليل وليني مندي سيد زلا سيد زلا كرضيض إن الروي من غصن من اللي غصن ليختنا ومنا حفصة سيدنا عبد الله بن عمر نجمع تد من غصن ورجد نتسولي فن قيام الليل أرضي تزالة ديض يوصلوا صيت وهبنا نمي غصت قرت ها غصت قرت يقضوا الغرض ماشي سرح تسيك جدر يختر ميتين أحمد يسل ديت تسكي قر عبد الله رجل صالح أيوة لو كان يقوم من الليل يكتن يقال حارس يحرس منيح في السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اي اللي اختين اللي كاري قوان غير اللي غيهون النبي صلى الله عليه وسلم إن غاد لي يسكر النبي صلى الله عليه وسلم القيل ودكران تاركان نغد دكران كجديف نغد ونا اللي غادي يسا اللي يسني يسا حتى غيكا غرس هناك النبي صلى الله عليه وسلم يكاكرو غرس يلك ميال المكان يفوق يفوق ما سو غرس يزيك زي عاود يري يكتين سيدنا عبد الله بن عمر نقنيك غرسا يغير لكم غير لي فوق النبي صلى الله عليه وسلم يفقس ولا انت يسي كا غير يونس غير لي ساك غير لي ساك النبي صلى الله عليه وسلم غير يونس شي دال الحرص في سنه النبي صلى الله عليه وسلم شاهد سيدنا عبد الله بن عمر انت نير ولا حديده تفمي في النبي صلى الله عليه وسلم يكتني قال فقيه ينظر يسكس للمهاجرين للانصار يعني مدن قرنين النبي صلى الله عليه وسلم يسخسات النبي صلى الله عليه وسلم من اسنا ملاتية شجرة من الصحراء تقال مثال عموما تقال زلوكا مثال عموما الحديد النشارة تسلسل نوري حتى نتاني قسم ما يشون بوش بلادم إناك بدون غويل إلا رسوا أنك رأي قاتل ما الدينا كرا إناك إناك نكي ضريض وقايو سيدنا عبد الله بن عمر إناك ضريض وقايو بس قاتل وشيفت وليني وقاعد ثورة شكو حشمغ كاكل لهم الزنا مس مدن يوم زلا داب عشان يترقص لقدام سيدنا ابو بكر يقصن لقدام سيدنا عمر يقصن لقدام كذا كذا الى اخره انا كيف سواء نولي لينا نقول ما سنسنا انت وجبت يسال نطربي دبرت على التنين اللي كملني الناس النبي صلى الله عليه وسلم ماشي انا نسنا استيغنت وجبت هناك دير نفوغ نختي با متوني كان بوس سيدنا عمر رضي الله عنه الناس تي اللي غير سخسان النبي صلى الله عليه وسلم السوء انا يضري ضوغا يوستك جيف استيغن الناس ما زور التنيت الناس هو حشم القوم يد مقرنين كذا الى اخره سواء كل قدام نسن الناس بلا ديسي التنيت يوفي كل ما كل ما انا ما سيجي الدونيت شكون بلا دابا تروانس غير ستين تبدا تني كني هناك بلادم اري تيريف دونيت كلوت ولكن تروانس يرى انا بديت تيري مي التفن حتى نور ثريتا كيف أبلامي أبلا تلوانك شاهد سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصرب بالفقه يقال فقه يقال محديث يقال أمس المكثرين للحديث رضي الله تعالى عنه أرضاه ضرب ربي تبارك وتعالى أذغ يمزف غارس نبز انت غارس سرت نمي قرى أمس الجن تدسي دين بي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهن سيدنا عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم ينفغني أنا كرد بيدن أما سلقوام لي غد لي زرينين فغن مدن مدن سكرم ماني أي اللي خنيني وي ضيد يوي تنسيان غوالي سيفري كشيمنت رانا قيسن سينار صباح طبعا عند الروايه اللي قيس يسدي لك راه ونزار الا كان ونزار كشمني فريان انا قيس حضوني اسم قاون زار الريغ ادي غزرينت شكوش ما ماسي يفري لي يمي كي كضر يا وزرو يا وفوري شتيني ما فوري يا وفوري مقورن يضر دما سوف لا اردي تهنو نايا الى غير كميمي يفري لي يقندين في اللسن اشكن دمي غندير جفوري لنا نتينا أتين درين عرد حين إلي حمد حين يعني أفوري أفوري خصنت العمال صحانين أرسم قلنا إلي غرمين إنكرا قيس نكرا إسم تامو كريستاد لي غجرا ولدا قيس يفكو أبلاك رأي العمال صلحنين اللي يدلي نسكر نري قسم ودمن ربي تبارك وتعالى القضية الأولى الفائدة الأولى الفرن بيد العمل الصالح تمدي التوي تمدي التوي بنادم شو غير هذا غدا مس مس مس مس مس مس كان مس ندرين اللي قدام انت مكريست ماشي سنخ فلان نخت سنغ عيلان نقدر هذا البورتابل نسك التليفون يد فلان فلان الدوين تراكس 60 سمتين اذكر الى اخره والو وداس الى بلا غير نسكو سر يكرم غينا ما ذكر ان انا ودي ما انا غير جوج ما مس المشكله يا ما انا غير جوج ما مس ام كريساد كرا الاعمال صحني اللي يدي سكن كرا غضر ربي تبارك وتعالى ناري كي سلمي ودمن ربي كي سن الامور تا غا وصل لي زوار العمل الصالح كي سند الاخلاص غمس العمل الصالح القضيه العمل الصالح كل الاعمال صلح لي اللي سكر بنادم حنا الجنجه من بس نتمو كريزين الجنجه من غمس مي غمس المصايب سواء قال الاعمال نعمل لي يعني الاعمال الخاصه زود تصليت زود وصوم زود كذا وكذلك بزافك العمل لي العمل المتعدي يعني كان العمل اللي سكرتني قرا اللي سكرتني قرا قدميدن زود الصدقات زود تفكوت بلاد مخكرانت موكري سنيت الأعمال كل شيء بلاد ميغات نسكار هنات يتفكون غمسي موكري سن أموكري سن كلهم قر لي غتفكون بنادم الأعمال الصالحة أموكري سن لي غتفكون بنادم مقر وهو غصلي ختيني أنا مس القبر تمينا غنمضل بنادم مس القبر أردي تشكى منكر ونكير باش تسقسان سؤال شديد غاكو دانا ردي تشكى تزليت دارو قيونس تبيد سورة تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى آخرها غاستيقر بنادم دائما أتي جنجم غمسمي أمسنا عذاب القبر الدوان عذاب القبر تقال تبارك أرى قرأ تبارك كريتس تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ارتب دادي بلاد ما تجنو مي جنجم تمسنا عذاب القبر سيف سيس فلس سؤال تصليت لنا اردي تشكى سورة تبارك القرآن العظيم كلوت تمو كريستي سات لقنا يبدل قدام ربي تبارك وتعالى دار الحساب إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة كورا كله بدك دار الأعمال أشكو إغرا كان بدا مصنعي وهذه راح كل ياوي لقت إن القرآن يأتي شافعا مشفعا يوم القيامة لا القرآن العظيم اللي تشفع غبابنس شافعا مشفعا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تا تحاجان عن صاحبهما. أردت تيغلو قدامس البقرة سورة البقرة سورة آل عمران تحاجاني ما كان تحاجاني أردفع عند فبنس أرقش تشفع عند إغياد يستحق أروس يستحق جهنم ضبير بتبارك الإسلام أرقش تشفع عند سورة سنة السورة إغاد اللي قنا ضعف أرقش انتي أرسس انتي سكار غوا أرتي الجنجام ربي تبارك وتعالى ما سنسوء الحساب دعورة الحساب الأعمال الصالحة عموما أرجن جامد بنادم غمس أنت مكرسين اللي خرت أشكو خسيدة كلية أنت أتيت لك أنت مكرسين شقان يتي مكرسين اللي خرت إن النبي صلى الله عليه وسلم تشكد يتم غارت يفسدن ما عارتي يفغني وغرس غمس القوم بني إسرائيل تفاد يويدي التيميد نعزكم الله توفيدي ديانا ريشتكل سمي سفاد جيس فاد إن غاد فاد صافي قر أيشتكل إنك توق سيوانو تعمر ذا أدوكون سوامن سيدي لي فشكر الله لها وأدخلها وأدخلها الجنة العمل صالح العمل صالح رجل جمل أما ذي العمل اللي كان متعدي سيرت كان الخير بنادم تفوق تخكر أموك ريسك إلى آخره كل شيء إن النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة وأن يفوق كان مثلا مسلم خكر أموك ريس الدنيا أرتي تفوق كربة بارك وتعالى خكر أموك ريس خكر أموك ريس اللي خرت إن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في ظل صدقته يوم القيامة حتى يخضع بين العباد لو اختديت وقلت فوقت في ويمد أرتنس دواب زد تموديت أقول لأن باب الصدقة للتسكي الصدقة لنزدو كانت أنت لم يضلط إسكوس غدوات عرف لا سترمي عرف لا ستر الحماء أريغ فكر بتبارك وتعالى الحساب القرميد لذلك العمل الصالح كله هنا اللي تفكوا بنان وغمسي مكرس المي اللي خرد اللي تفكوا كذلك غيمو كريس غيمو كريس الدنيت إن النبي صلى الله عليه وسلم مصانع المعروف تقي مصارع السوء مصانع المعروف تقي مصارع مصارع السوء إن أخصد كان المعروف يغنتين المعروف ماشي غوالدين ترقينين لو يدوك ريسك كان المعروف يدوك ريسك ترقينت وانا نوري يقول المعروف المعروف يعني سكرت كلا الخير كلا بنادم ولا يقال المعروف نقص سكرت كلا انطعت نقراك دمي نقراك ضربي تبارك وتعالى تقيمة صارع السوء لو كنا يدش هكيك لو ممكن سيقين دونيت يفوق وياك ضربي تبارك وتعالى سمي سوى فولكيان يدي سكرت غادي زرين الدعاء إن النبي صلى الله عليه وسلم والنيد عن ربي تبارك وتعالى تلدي فسني يا ربي إما ذكي زوج ربي تبارك وتعالى غير اللي تريد أكود النيت يعني نيت يا ربي أي كذا وكذا أكلف أكود النيت نغد أنف لك يدفع كرانت مكرس في قدان تميد الدعاء أنك يشكلني ذلك كرانت فرغي ودورك تقلب يدحيتين ربي تبارك وتعالى سمي الدعاء أي اللي غينا النبي صلى الله عليه وسلم إنا أردت جوز القدر إمي قرتين من إمي قرتين الدعاء أردت جوز القدر فكرة إمي قرتين من إمي قرتين الدعاء إرارتين ماشي المقصود بأنه أشكو إلا أنت ميت إلا من تميقان زود إيزي سميزان إيزين تغيلا إيزي أردت أشكاي برماليت برمي الطاجين ما فريس كوس كري خسلي فلوحتي خمج نوري جنيد سجاد ولاختا أدوري الدوغرينا كاتي الناسنا الناسنا تيمي دعارني الترامي القدر على لون لو اللي دلنا مصلو على محفوظ لساني التوري هات شوارت اللي لنا غمصلو على محفوظ لابو ديلي ولكن ربي تبارك وتعالى قبرات دي تفوق سيجين دونيت عارت تارى الملائكة صحيفانك يسليت ثم يؤمر بأربعين كلمة بكتب رزقه وأجله وعمله وعمله وشقي أو سعيد. أي اللي ترى الملائكة مس مس الصحيفة كلو قدرة تزيد اختنا دمي اختنا غد زاد أرتنا قسم أشكوتي اللوح المحفوظة اللوح المحفوظة على التسين كل شيء. إن ربي تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب قالت لوح المحفوظ حتى القرآن إلا قلت مشكل القرآن يزوج الزربية العدد لا يت ينسخ إلا ما يستمد تند ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها. أي اللي يرى ربي لوح المحفوظ انتنا غنت لنا ماس نقرمي نقر دفتين مصحف ولكن اللي الكل يقزف النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم به. المهم الشغلات يقزد إلا ما يقز نظري ولكن إلا ما يسخر بتبارك وتعالى إلا ما يتو إلا ما تنمد. إن سيدنا عمر رضي الله عنه إن سني خصت السنم أدور النكرة هن الرجمور اللي غمس القرآن الكريم هن غرا غمس القرآن الكريم الشيخة والشيخ إذا زنايا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ملدي سور صدري نكراتي سيدنا عمر يزيد نغ القرآن رستك أنا رغم اسمي أما اسم المصحف ولكن اختن رسول لي العرض الأخيرة العرض الأخيرة المصحف ورجس لي ليتن شاهد عرب عشان نفهم ما يقال دعارني ترى القدر نغدرك تتجر بتبارك وتعالى ريغن درس شكيت دعاء اللي دعيت عرفني ليش قيس ضيعت هاي كتني كنا دعيه اللي حوله يدعوت عود هذا رض ضيعت غير ما الطمس غيلي تريت نغدن فلك يدفع ربي تبارك وتعالى وش كان شر نغدسني أنت في ضرر ربي تبارك وتعالى قيامة ضيعت الضيعت انت سور جمعت شاهد لنا أريد تنفعو العمل الصالح غمي غيقين دونيت وكان هالحديثة اللي دنيوي إيه وكان غمس الامثلة غيتنفعو العمل الصالح غمس مي غمس يقين دونيت ولكن ما ركو يتنفعو العمل الصالح يغيس تقصد مي ودمن ربي ها لابد الإخلاص أما يغذي وربور تجيت المخلص هاني الناس كتسكرت والو هاي اللي يكرز ورم لستينين يدس الإخلاص زلوكان كلي غير لستين قدويت البركة العمل مستيقن الإخلاص يغذي وربي تجيت المخلص يعني تريتو دمن ربي تبارك وتعالى العمل اللي تسكرت هاني رجيسي تقرب تبارك وتعالى البركة ينفعك وخامي وخي دروس يغدي ويربي ورقيسي للإخلاص هنا سيلي وشكن زنيت أنوارو أنو رك ينفعو إن ربي تبارك وتعالى ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت سكرت أشريك ربي ورترت ربي وحدة العمل ولكن تريد ترسمي تريد تشكراضني بلا ربي تبارك وتعالى لا ربي لي تشكراضني ريغو كان ربي تبارك وتعالى ولكن حتى يدرن ميدن سيز كوار الله يعمر هذا راه يسكر هاتي يغزانو لحمة تنقيسي تلوحن وضع يسكر يفعل يطرق يبنى يفاك هذا يسكر كذا يزول الله ينكري يزومين واضح نغدي كيني تاريتيني الحديث يغذي وربي سديد أدي غنقيس قصة تكرار ربي العمل يدر كله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يخسر تشريك ربي خير العمل لا يحبطن عملك العمل نانك ريضر ريمت لأن الحبوط ما يقال الحبوط غير العربية أرتيني الحباطات الإبيلو أرام نغدلي بهايم كل شيء بعد اختلال شتان تكران لأن كان بعض الربيع يسم يغدي يسم سوغا ينس يخشان البهايم أريد تبزاق وحلي جنس أريد تبزاق أريد تموت تلوحت سين انت غدور بيتان إغادتان للتزيك تنسي زوار ما ستيني تبارك الله صح يا على السوق زيت الربيع الحبوط وكان غير كذا يتقال عمل لغايتي لي الشرك والعياذ بالله هادو كان يسكي بنادم يكره العمل ارث الدرن ميدن واسي فلان ما عندنا حاجه فلان ارتي تعجبو نشكان انك صافي ضربتها فين ما تنوض تماني ما سيجزرون انت روني هاد القضيه العمل لا مرضي وين ميد الاخبار وانا غترجو تكي خبر ربي تبارك وتعالى اما سنت وانا مدي وين ميد الاخبار عار ضرب ربي تبارك وتعالى السمت وصفي سويرتي لي ستينين عاري ما يبقى غدا اللي كيخفن لذلك انا وني القضيه اللي خلاص مساله عمليه العمل اللي غتقات مخرجك يقوين ربي تبارك وتعالى لو كنا تسكرت وكانوا رفلاس الطلعة حتى النور تزرع حتى ارجيك تيري العفيت اما سيد مرنك العفيتان اختاني قال مين اختاني قال لي خلاص جهنا مالك كين كرن اشكور الزيون ميد نمي ولا الزيون ميد الاخبار ما انا كنت نفسي لي العفيت الليل عادي خلني تي ميد ناتي سكرت عشنو كانت لي هذيك كي نسكر اشكو غادا تي سي جرا ماشي صار ماشي يعاود لي السيد سيمينز يسرع المهم سكر كان المهم جمع كان اللي خلاص زوج كان نيت ندور ينيو ديال السيدي فعلا نها ما يجرى نها ما يجرى في القصه انا تبدا التينير شكون حتى الواقع ارتي كانت ارنت زاد نتيمي ارنت سنا ندير المسائل الشاهد هو يسرع يسكن تيرتي تاع لي سينا كان زربيتي المسجيده خكراو دوار وكان زعما يري الي الاخلاص يري كدير اخري يحضو تا قرتي لي نغدا زربيت نغدا يعني المهم يحضو غير لي لا راك انا جوج نضين غير كاين لي قول لي ميد الي حتي نخدم المسجيده اش سمي الي حت زيك صباح واش كان ميدنا فين تا قرتي ما دي وين تا قرتي ما ديري وين تا قرتي ما يسكن تا قرتي تا قرتي سرسا زربيت تاع لا زربيت انا واه يا ولي قبل الحج فلان يا نبو يا نبو لا السيره تخطر في نصغي ناي فاسنا اللي كراني اللي غير بلانتي مزيده ديك الله نوري قبل وانا ستيدي الصيف هو انا راس نصف لاد واه نكي ويختزر بيت باقي كاع باش قول السيدي وين تا قاتها يا المهم سيدي نهار كامل سيدي كذا الظهر تاع غيك الليل عاصر غيك الليل نيتي ويتشي وين طيت سناني الفقينا انا سدعو الحج فلان يقلب لي شي ناس نسيو زمان نكاد دي وين الباكور نكاد تي دي وين لوحتي غير جوج نضيه هنا كي جا شنو كان غي كان تنفس غني زيدو كان كران تا لو كان زيدو كان قال له بالون اللي كري يبزك يش قاعد ماشي هنا هنا كو دانا تحسي يخساني وين نفسو جن فلا ناس والو اللي خلاص كان كي دانا كو داني دا صافي السلام عليكم سمنتيني الاخلاص لذلك الاخلاص هاني شقا ماشي ربي تبارك وتعالى ان تبدو الصدقات ان تبدو يعني خدمتي تسبين ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم اشكون نقيسو شكشتمي المد نغدينا نغدت نزر غنغت كذا اشكون عاما الشرك اللي يكشو من ولون نمد اللي فهمني التوحيد فهمني السنه كذا غدا تيغان عرفني اللي يكشو مي مالدنا نمد نغنى غيولنا نمد حشومه ردنا نمد حشومه ردنا نمد نغدو ردنا نمد الى اخره شهد إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها إن النبي صلى الله عليه وسلم تظلت لكل عدل طالي الزويد ختقم منك عاملة المكتوبة المفروضة ما يخصص ما يخصص قسلي في مسجد عاملة المفروضة المفروضة يخصص أشكو بلادي ما غادي تظل المفروضة كوينة وكاين أشكو إلا حتى أنت ما يدوخن راكي تيناتي اللي غير الرياء غامس نزلت الفرض اللي تظل غامس المسجد إزازتي نزل ختقم منك زيد السمسجيدات اللي وسوس كاينه ما انا جميله اللي دار كي راني غتزلط الفرض هاتي هو الفرض في الحقيقه نغدي غراك اللي غتنيت على المفلسين دولي قلبني لي ويا سورة زلنت يسفلس نتميز غوين عطي دو الصفر غني لان إما كي غاتك شون تيمز كي دادي بحراد لكم الصفر بحراد لكم الصفر بحراد لكم الصفر إنا كو هكسود غير ريا مانا والريا إغي غير ريا يدمر إما الريا غنوال وغن غار تصند لأنه الفرض يقال الشغلة ولكن علاش لا غنى النبي صلى الله عليه وسلم تظليت يعدلن بزاف ما سندي من كانت لا النافل النوافل زود رغيبات الفجر زود الويتر يعني عدد بيت دالوك وين نانو يمام السلام عليكم وما سنطير سين كرنيت غاكو دلنا إلسق سنة إلسق النويت غاكو دلنا تسون تايف البنة مصليت غير باش تسوري نقب ما سنتي قمي هو هنا بهري عدلني اختي تيوي تسمين سيدي ويس قمينك كانتين العلماء الزهاد العباد ارتيني في الإمام مالك بأنه العبادة نسمي عبادة نس الدروس الإمام الشافعي اللي دارت للفراسة اللي دار الشغل الناس نغوى دي حذكرة في الإمام مالك جمع الكلام دور زي ما كان ذكر على خيره فلان ريت عبد ربته بارو سجوا من غني آخره الدين الإمام مالك الناس نغوى الناس كي يحضر الناس غوانا يحذكرة ما يقال يحذكرة يعني كل العمل النافل اللي يدلي سكر ورث الدين مالا لذلك غتسمو قول لميت دم سنت مسجد الله الفريضة يتزلى فقط السلام عليكم غانا فينا الإمام الشافعي رحمه ربي هناك يخص بنادم الدرس لي كان العمل اللي جرس ضربي تبارك وتعالى في سورة طلعة حتان التنريق وحتان الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم غسل غموت والتي سرد نيوفانا ظهر سيقا كل الدبرات علي تعجب الفقيه نكني الفقيه السنت ولا التسير كياس ولا التسير زران ولا التسير خناشي يقدر نص الدبرات يا ودي لاباس هناك يدو غادي تسير الفقيه هيك حتى انت يدو يسقساك راه خدام الناس كان العبد ان سير بركه اي نيت سيدنا هادي السر انا منو في منو في انو في ما كان السبب الناس وانا كتين انه كان هو نمدنا اللي غنقن الناس يبدري التسيل خناشي يقن ظهر نص عامري خدم نمد الخناشين الصدقات إنك أريد تدور لغيرك ما إنك أخدم نسرس الليتيني حسبي الدروش تملتي من إغلان ياسينك الشغلان ينقر نسجمين وحتر خمش تيرول وانا تكايت مشمي في التر خمش درزة ما سيقنوان ما يديتك الله أعلم العمر سخوش يزري غيك حتى نجيزي وحتى حتى الأخبار أي اللي اختي السير دغوانا في نظهر سي عمر صدبرات علاش الإخلاص بدنا دلي عسيسن في مين عسيسن في العمل اي قمي اي قوين ربي تبارك وتعالى وحدات علاش ان ربي تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه هو الناس كنك لان العمل يسمون دي ديكراني انا ضي بلانكي هذا بس فرق صور مثلا تفرغك 2000 تدود تفرقتي تسكت ديك 1000 6000 تفتير فيا راني راك تلحقك وداني هاك اما يدي طرات كلشي شغلنا غدا اوي بالك شنو كاتي حتى الجان كينيت ما ديك حتى كعاره ام زلو زوج كينيت ولين ربي تبارك وتعالى اللي قال الغني تدو تاوي تسكى العمل يفرقن على جوج نص سيقاوين ربي نص سيقاوين كذا أو يتيغوان كله غيانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم إنا كارتيني ربي تبارك وتعالى يوم القيامة المرائين واللي سكان العمل اللي نسسو دمون اللي نسسنا أتنقيني بدنا ما سن الرباب نغدا تنقيني اختلونت كذا الأخير أسنتيني زايد الدروي اللي متسكر من الاعمال غمسي كين الدنيا دور نخلص اما كان نخلص نون هنور داري لي اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا. لعملنا ليسنا ديسكر ما ويسن زر يسد درس انت ويمضت كنا نغدوه. لذلك هالعمل يجمع هالنوري مكنا كنفع وخايق العمل الصالح هالنورك كنفع أبلي اختي تسكر تربي تبارك وتعالى وحدت يسند غير ما كل يخصني مسلما يبو سلمنا جوري قاد لكل جور قنسمتني خصان نغدوه القاعدة ذاتني خصان يخصان عمل يقوين ربي أوري قوين كي وين نفسيو نغدوين ميد نغسكرتي الدونيت نغدي سكرتي. إذا لك أنت في الأعمال نغردو من علاش أشكور قانو وين ربي العمل يغي قانو وين ربي أريد تدوم أريد تبقى العمل يغوري قانو وين ربي أريد تبي يغنى الوس العمل النبي صلى الله عليه وسلم اللي قان الرسالة هذه استمروا كاسوس غصة وقال حرب لفلاس الحرب شديدة جدا إلا في الإسلام وين يسيبد يسيبد وريبد ما سلنا دال فاهم سم دال فاهم تملي عونت من أول أدوار ولي ويديوين بو محمد الناسنا لمعدن السميوين دال فاهم ما سلنا الناس لسيدي هن هن الإسلام يتنشر غير سميه غير السيف الاحتلال مات الاحتلال إني كان مدوخين غدرنا كني غير ديت المغرب لأن كذا عرب نسكا وش كان هجمد في اللغة وينا الرقة وينا كذا ستوناخ تاش الحيط ستوناخ كذا ما لقى والستوناخ ماذا اللي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هناك ستوناخ تاش الحيط ما هذا السكر وانا انك هذا زريتها مسكرون تخصيك سرست هذا زريتها مسكرون سرست زريتها قولي ميم أيوة سرست أوف السلام عليكم يخصيك مثلا تفكوت يزيع بعتاش العلم الشاهد الغرض والمقصود غمس الباب هذا بالتيجان إننا القضية مي بفنسوا لربي مي مي بفنسوا لخي أرو كان طول السكرة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي ديفل أرو كان سوري الزيجيز ناك ناك قولة تالي تنتشر الإسلام سمية السيف ما تزيد تنشر إلى أمريكان دوروبا خارج من الوليد رضي الله عنه نغدي الكنيسة ما نكني نحتاج أرو كان سلم أغيما للإسلام نكي بعدا صار فوق أيو كحنش عطيو كنسول مدي التوين مسلم غمس أوروبا أمريكان كذا إلى آخره تاون مش كل جهودك مش كل جهود أنا بدلني مسلم لما سنغينا باشا عاد نشر الإسلامات ولا لا شو شو أنت قاوين ربي تبارك وتعالى شو أنا يفلت النبي صلى الله عليه وسلم يفلت دي قاوين ربي فندي لأصحابي قاوين ميت يقاوين ربي غانا فندر غار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابات تابعين غانا ندر شو ندر كرامي يكون ما ندر ذرات قويها اني قال مخلص لعلمز لعلمز لي ديفل دغاي ليفل لي غيس قال مخلص ينفعو كنسول لي مام مالكي قال مخلص المواطن لي ديفل لي يومين الحاضر غص غص زيدو كاني غادي غاسس يسول غير غير غير غير غير غير غير غير الامام الشافعي ابو حنيفه الامام احمد البخاري مسلم ابو داود الترمذي ابن تيميه رحمه الله عليه يعني الفيلسوف باهرب قرن غير من مثلا علم الكلام استي محمد خليل هراس ترحم رباتي موت ورغكو دا نكرا الجامعه اللي اختنيك ولا اذكر الاسماء الجامعه اللي اختنيك انا ناس يخصك هذاك تغرت الكتب بنو تيميه اللي غير تردوا في اهل الكلام باش فلاش تردوا تشكو غدا يجريت نقول له مثلا الفلسفه يجريتنا مثلا علم الكلام يشوري الكتب لبن تيميه نقرا زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد اللي غيكمل يسوف ديال تا الكتاب لو كان لو كان لو كان منتشر غير يستغاث ابن تيمية السلفي فأعلن تبرؤه من الفلسفة وعلم الكلام ابن تيمية غير قبرة غير يجمع ديس يقنعود القبر القبر يموت مش كان غير 700 عام أسيموت نضد 600 عام أسيموت ولكن اللي اختي اللي كي قال مخلصين اللي يرى يرى تير بيضا بارك وتعالى يرى فلان غد علان غد ايمي غد غوان غد يرى الشغل النار بيضا بارك وتعالى كل ما يغرى اللي كتب اسمه أخشى تديره تو يدخيل فيك لن نثريد وكأنه يناظر بسجي اسكوس روك دمني كي يجمع ديك غاكو داني غدا وحتى يغدور بينا ما يغرى الشغل إلي أحمد يسيل دي سندي الزلدان على الديفو سمنتيني مفتدي ويغ العمل العمل يغيسي قرب ابن يغيسي هو مسلم المخلص عن نردي تبقى العمل ضارات ارتروا سنتروا اختيت المخلص فلتني ردي بقى العاقب لك الى يوم الدين يغلي قلت نرجع قلت المخلص حتى كي ركت تارو تعرزد مد نخلص الزيس السلام عليكم العاقب ريب لما سكر من الله على من يغريب كريقت تغوص الناس مدن فق الأموال في الشيوعية في الماركسية اللي أموال في لازم فقن الجيوش تفرغي وادو دقيق لي يلي هغينا يغنى الوز السلام عليكم علاش أشكري يوين ربي ما كان لله دمع واتصل وما كان لغير الله انقطع انقطع أنفسا لذلك العمل الصالح هنا ركي تنفعو يجين دوني تنفعو كما سمي ينفعوك يغنت ما تتسليخر تنفعو كما سليخر ينفعك بالدع ولكن ما نكو اختيت المخلص اختي سكرت فود من ربي تبارك وتعالى وحده اللي يستنيت من كرا يضني اما غدي ورب يرسي قلت كرا يضني هان راتي تمس مشورة تمس شوف النبي صلى الله عليه وسلم مسينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كرا دميد اثنين اسرة تزوير اثنين اسرة اسرة اشتري سوق صربي تبارك وتعالى جهنم كرا اثنين زورتني لحر بتبرك انا ما سمي اما سجى انما كلام ما التغوين المجاهد العالم ذو كريم الجواد والياكل العالم ارتدي التور بتبرك وتعالى الناس في غاك نعمت العلم ما تسكر الناس هو الصغري غميد ارتنت فقاه لله تعالى ننزل الملائكة سكدبت وإنما تغريت العلم باش تنمد نتيجة العالم تغريت الفقه باش تنمد نتيجة الفقيه تغريت كذا باش تنمد نتيجة الطالب أمد ناتي النند نعناك بيد نتيجة الفقيه نعناك تجيت العالم نعناك تجيت الخطيب نعناك كل غين نعناك تجيت يعني عن خلاص نكمي طوم ستنة جين دونيت يو يضرب إذا بارك وتعالى المجاهد الناس ما تسكرت هم يسنع اللي يكفيه إن سوى مغاصي ربي تبارك وتعالى باش يسمنك أي ولا في الله جو من الزمالك أنا سكدبت تم أختو كان باش أدنا نبيد تجيت الشجيع مدناتي نانك تجيت الشجيع الخلاص مين هذه ضمصة مصيبة غير إسلام إذا كان بني مغدور بيسكال عدد الأعمال إذا خدمت إذا مثال تمدرو كي خدمت خيال خدمت كانت مارانين كانت كرفيس ارو كانت حسبت كي فمي نيت بور خدمتها يغدور بيك من راس الخير دري فكره ولف درهم اللي غندار شوش كي ديفاك تا الريال سولتا قديمت لي تا لي وري الزرين تا لي مقورن ان بسم الله عام صنعي كذا طمست غير كان يجروني وانا يقال لمورائي نغدوري كي مخلص غمس العمل يغريد ينفق مالي هذه كان لقوت الفلوس وانا نبني فاز هنا سما تسكر نعمت ليا كفيه نعمت للمال هنا سيدي ربي كل ما ان انت نربي ناس بسم الله كل غير اللي فيه فيه تفود من غير سيدي ربي انا الزمالك انا الزمالك سكدبت اذا كنت انا اذا ولا انت كتب شاكتين ويدمي تجي داكري تجي الجواد لذلك غير يشكل العصاة ولا يشكل لسان الشراب ولا ولي تبيني الجيوب ولا ولي ولي بيني ولا ولي الغاني الميد ولا كل غادي تنشتي ولا انت زوين سمي ولا انت زوين جهنم ضرب ربي تبارك وتعالى غسلي غريب در النبي صلى الله عليه وسلم غسلي غريب در سيدنا ابو هريره الحديثه قالت كاين درت كاينه يسخرت ولا قالت كاينين ان يزيدني في صلى الله عليه وسلم غمس البيده اللي قا واحد يا غنكيديس الى للداخل افلاش تشفينا مالا اللي غدي لك نرى زوينا على الحديد الى زينين بلا سلامة غمز نبيتا لقا واحد يا غنكيديس يضمني تلقى سكر الجدة الى زينين بلا سلامة غمز نبيتا لقا واحد يا غنكيديس يضمني تلقى عيني غدان اللي شكوش فدا الدين الحديد كانت ولا يضرع اسمع لاش هادي غادي شقا هادي راه يلعب بيدان الدين هناك القضية الدين هناك القضية السهلة والسهل سيدنا أبو هريرة يقصد ذلك غنت أي غنت أنا تغمي أما سن العلماء اللي تنين اللي تنين الحديث ولكن يرسل سيرة ومن ربي تبارك وتعالى هذه القضية الشقاء القضية اللي يخلص يجلس نجا من الشقاء هل بنادم يسكر يجلس هون نغيال عمل يختيسكر بنادم في ربي تبارك وتعالى ونرسل يقتان ورزق ويحتال أخبار هل نرتي تمرات أردي تهدب سنت العمل يا أخوي عدب من جراك يا أخوي عدب ما سوى جلسك أكي عدب غصة دي عدي وصباحتك دي جيسي وناو السان مناو إيرن فدي ما تحس السمي فدي ما تحس السمي كمي يمكن غولي ولكن أكو دان إدمرنك ردو سعون وراك سوري هو البنادم أكو دان بنادم ما زوغان لكن الله عمر هذا لكن الله يخليها سلعة عالم هذا سيستي ويد علاش أشكر اسمه قلت غمي ربي ليك خلق عن اسمه قلت هكو دان ولا شو تاني تكرار الضينا رتقوان يغدي دار دي غدي تيويت يغدي قلت بأنه العمل تيويت قيس نرضان ربي ورنسو لكي ساني تحتان دارت نهائيا ولا كيد سوي السنكرك راه ولا كيد سوي ليرار ولا عرشان نقيس سمو قلت ودمن ودمن ربي تبارك وتعالى وحدود لذلك العمل هل نوري يمكن العمل الصالح هل نوري يمكن اكين في أبلامي يغيس جيت المخلص بدنا اللي رانا بدرغصة نغضلو على محارسة انك مرقصة بدنا مي كانتين قال المخلصين غمس الأعمال الصالحة اللي سكرن غانا فسنانا يتوي حنو ركني الججم أبلا كرا العمل يعدن يفولكين اللي تسكر من قرون مي نقرون ضرب تبارك وتعالى يسول ولي زوار إلا سيدي ربي كانتين داري فقير سي فقير بوز دي الناس كانتين داري سي فقير رمينين شي بنين يعني الكمنية يال العمر شكو غادي يزري ربي تبارك وتعالى كانتين داري طوال بنادم العمر على زيكي زبنة البردية غيكا زوج زوج كانت فلوس تيتي كنار كانت ريال تار السهونة شي من المهم الناس أبواني شيخاني كبيرا يعني شيبن عاود نمي عاود نشيبن نكي داري كراولي عارت نتكسا لقتنا دو الشيخ تزويت الزقرة تغط لي السوق يفقر نزوار فادي ما السوق تروا تمغرت ورجود نكي غلا عمري وكله تمحت شيبني فقير ورجود نكينا يزيزوار انتانوا ولا الزيزوار اختام غير سمي في فقير يوس تبع غا الربيع تبع غا كذا الى اخره اي اللي غنى يتيغن مريح ورجري غريت لوقت ضيض عاش غدا فيه دي فقير نقول نختي دو فيه قول حلب غير خير لي نختي دمسا اما سنتكينت لكم غدا داري فكرنا في خني الون عام زغسيكين تلي بيدغ بيدغ داري ويانسا سنتقلن أدمي أدنكرن تاروا واروكال دين تاغوية ترى المادة السام رانا غوتسون سرغوا غيلا دي نهار كامل ري الزيكيز إكسا سمع دمي غي إكسا ما تمارن وراكي يكون نور الزريم ورز الزريم ولم يسيسم كنا سقسامي دي الزرينينا لي زرينين تما راه اكسا اردي تشكاي درزو دا اكشوط شاهد زركي هو اللي كان نهار كامل وريك شمارتي الا صندرتي الزومين نضيض سوريا مزع ايكيني يا مصيب الدغين اي بالزربوز ورني لي السكر نكرا دا غادي نسمع تسوما نغدا تشي من ميسي غدا إنا كار تقل غار تقل غار تقل غاي اللي غني كار في الأخوات يرنس اللي غدي أي اللي غدي يبين الفجر يبين دوكا الفجر نكرنت انك غتلي غدني كامل فاصل الخير نسون فادينا كتسومي فادينا كتسوخ ترواو سوخ تمارت اسيدي ربي يخسك رغون شكادي ودمنك سمتي تزرويا يحركو زرولي يحركو زرولي بين دمي تبين تفوت ولكن يجي سمع التفون تبين تفوت يحركو زرو أيوة ما يحرك نزرو ما يحرك نزرو هذه غير سيخصة من البنت يسمو قول السؤال دائما من الدمي غلق نصف لدي كلا لغ القرآن الكريم ونغ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم آني تبعيش ولا يسقسع من يحرك وزره بلاتي ما يحرك نظره هالسؤال ما يحرك نظره هذا يسمح ربي وخادني وتركسات ونغيلة ولا تحرك نظره يعني الله يغوري يقول مينة دعم الصحاني ولا تحرك وزره ولكن العمل الصالح العمل كي يصلح تريد تجلس من ربي تبارك وتعالى وهذه غوانيس فرسين مي آيس فرسيد لرن سيدنا عمر رضي الله عنه صاحب العمل الصالح يبدأ رقان يتخطب ويتخطب في ميدي يزلجو معانق تكران الدارس لو علم شاهدان يتخطب يبر من الدين يا سارية الجبل لما سل المدينة يسفل درس سارية رضي الله عنهم مثل العراق غاتني يسفل يسفل وكان يا سارية الجبل يا سيدنا عمر هذا يسول ماذا زعينا الدى الفاهم الناس الوسي يسأل ليلة البورتابل شغلنا شغلنا يغيد دبلة المرغة ما إننا سيدنا عمر وانا يسير كم دارو درار ولا يسيل للعدو غلوطة إحضياس بس سينا وانا يسفل وكان يسارية الجبال يغلي الزرر يبين يزد عدو يزدر النتات يمدياس وكان الاختصيع من الديس نيوكز يفضع ولكن اجلسنا العمل الصالح العمل الصالح يجي من المي اختيس كرير ربي تبارك وتعالى أريس حراكي درارن عارض طرزي فوريون أريس فرسين اللي وريت فرسين لكيد كله فلاك يمونا لكيد الدنيا كله كله كيدنا العالمين ولكن يغدور بسكت العملنا تريد جيسو من ربي تبارك وتعالى أن الله ولذلك السفن علاش نحفظ ربي تبارك وتعالى غينا يتيلين كل كيد نبناد ما يرضيرمي يسكري كيد يرضيرمي ولكن لكي يضرب تبارك وتعالى انتن اي لنا ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين النبي صلى الله عليه وسلم اللي غفل اسبد نغمس الغار غار ثور لو كان غير زدان ان سيدنا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا رسول الله والله العظيم وربي كان ينقي يسمع قلنا غار دار ترزين سنا غياني ولكن يشكر قسم ربي رمان يقوم بك رأيك على رمان اسمه قول يزدر فرجه عايش عواج ربما مقرنك لا سلما سلسين أغواني لكم دي قيفري إلا سني غولين سيقنوان هاتي غيدا غولين يخشمنا كان هاتي غيد أخشمنا أقلب هذا كان يقول تخشمنا واضح الكلام عنده ولكن الحفظ ربي تبارك وتعالى إيش العمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالى في الإخلاص سيدنا أبو بكر لا يبالى في الإخلاص أنا فسنا ما بالو ثنيني الله الله الله ثالثهما إلكم تين سراقة بن مالك يسلم سرغوادي وحسن إسلامه إلكم تين سيدنا أبو بكر يجزم قل هاتي دي لكمت هاتي قربت هاتي إنك النبي صلى الله عليه وسلم إن سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول إذ جد أنا كيس كن لك أصطيت ولو وانا كيجي اسمو قول على اللي خدني دي لكم هي لكم ثني دوان كشمنا تيضرنا ويس كشمنا ملان كشمنا سوفاني درنا هو اليوم اللي جبدي جبدي فين ورداس ما يجبود الناس يا رسول يا محمد الناس نعم الناس على ربي دعوا ربي تبارك وتعالى وراس الشيء يسمو راه يسمو قول الناس ربي تبارك وتعالى يرسم يدعو ياسر ربي تبارك وتعالى يرسم يجي ويسلس يبرم يكسنو هو هنا إنا كاين وسي حقا هلا شكون كان يقول له كان قولوا على اللي كذابيت اللي انت حرايميت ما انا كنت تسكن بلا ما نرجع اسلح ماني غادي يقول لي وكان يد لي وكان ما وكان ماني وكان اللي غادي يزرين ماشي لا المهم يريني الدا غيناك زعما تيني لك شمنا زني الدا هو اللي هو يسك شمنا ساملال هنا سي محمد رسمي عنه راس العوده هنا سمي كان الثمن هنا سي غري رجلو المشركين هذا سني غارس عنه لقيتي لي حتان الناس والله يهنيك يرنيتي بالك دونيتك دونيتك يخطر لك قيس نجمت العمل الصالح وين قيستمي قيس مخلص اي للاخلاص يسرتي لي كراني انا قيس كراني وكلك ربي تبارك وتعالى هو اللي تسجلت هو انني اللي دريت يوكلك لي نكسير وانا اللي مسكت العمل انت راك كحف انت راك يسكن انت راك ان انت راك يفعل انت راك يترك ارجزا مسينا ان اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء زر ابتغاء ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه يا ربي العمل ابددت لي بدك تمرتك الريث اللي وتغدي فقيرنا منو الاعمال اي ضربه اسي ضرب السيده لا ربي تبارك وتعالى منو الاعمال ها منو الاعمال يا نشكر غيات كل تغمي غل عمرو يا سيدي ربي هذا بدا تزلق يا سيدي ربي هذا بدا تزوم يا سيدي ربي يعني اسمه كل عمل لي سن بانه يشكر يري جسمي وضم ربي ثانيا العمله اورف لسي طلعه حتان اشكو علاش ضيضه الا ما زيو الاخبار ولاني ملادي الزوير بفوق زيك صباح يمي قير ديم كساون يا سيد نسى العواد تنسي زرح هاتي يدقى مسكر غير فقير غير تيني العدد هو طلعوا كان غير فقير ما سنسكرت هو فقير وغزت في الفوقيات 700 ريال تفكرت حتى انت ديوزة الشومي جن 600 لعما تنفلاقي حرقن ما سيويت شو ما اختراك كتيني او فيك في غير كانت غوصة يرخسن علاش ريختي غارية تفقيرت يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي غير النخسان يو فقير شكرا كذاك يخسب على كل ما سيرتي بواك كل ما سيرتي بواك كل ما سيرتي هناك هاتي وريقي والو اللي قدامنا غادي يجي كسكنتني رايت نيت با يا المجرم يا المفلس يا المصمر يعني يسكن كذا يفعل كذا يفعل كذا واخا كلو غينا تجمعت كلو غينا كوالو هاري إبليزي كلو غينا الكثير رسيدو بريد سكايا علاش غصلي خيوسي بواك تسيكيناك رجان نجيك التترقاس ما نجيك رجان رجان نجيك لقدام إما يسنكي حتى يخنك توسيد ترجي سنتنا غارة ما سمي إرودا دانونا ولا استغنوا له مقبره الغفران ولا مقبره الرحمه ولا وروت في الاخبار حتى ماني المهم هذا البلاد ما كيغدي وربي يصيب وزي الناس ماني سنسني راه يقدم سنسني ماني الروضه كان سنسني يقدم شو الغالي لو كان على قلنس شو زعما ايش كيسوري لي الا قيس الا غمس العقلنس لذلك يغدي وربي يسكر كرا وجميل غباك هاني تفارك شد كان شوية دريك رانيان ايوه يخص السبيتال سكرات العملية بوكرة غاز بوكرة الى اخرى بالزعتر هانو لا تسكرت ولو سارد بنادم مين لا يسكري بواسة تسوير التينيمي ها انه لا تسير والو هاني غدور بي اختار تيتينيد هاني سن كتلوح العمل انا مسوق قضي غاد كتينيد وخا قيس مين وخا قيس مين وخا نقيس قصات تافول كينيد قصات يعني نيتكي صفاو كانوا رجيسي لي والو وكل موضوع القضية الوالدين كذا إلى آخره ما يكسن يوم ربي تبارك ما يكسن ما يكسا يوم ربي تبارك وتعالى كلا رت نجر اللقاء نظني إن شاء الله تبارك وتعالى نضرب ربي تبارك وتعالى أجين قبل الأعمال يوفق غير العمل الصالح وتهلا يتوغل العمل الصالح وأنت هلا غمس العمل الصالح نجيس مخلصين نجيس ومن ربي تبارك وتعالى إغنرا نجم أنجم غمس يموكرسن دونيت ولا يموكرسن اللي خرج أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله.